بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا يا رب، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا ففهمنا يا رب. اللهم زدنا من لدنك علما، اللهم آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على طريق الحق أقدامنا، واجعلنا يا ربنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعزنا وأعز الإسلام بنا، واهدنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، وإذا أردت بالبلاد والعباد فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. ثم أما بعد، هذا هو اللقاء الأول، في قراءتنا لكتاب اليوم النبوي للشيخ عبد الوهاب الطريري، وهو اللقاء السابع والستون في مجالس الحديث. ونسأل الله تعالى أن يعلمنا في هذا اللقاء ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم من كرمه علما، اللهم آمين. لو ممكن حد من الزملاء اللي معانا في زوم يشارك الكتاب، انا وضعت لكم امس رابط الكتاب في المجموعه، فلو ممكن حد يفتحه لنا على زوم. انا مش عارف اسلام موجود النهارده ولا لا، علي؟ طيب ربنا يكرمك. جميل، الله المستعان. هذا الكتاب الذي يعني نحن بصدد قراءته ان شاء الله، كتاب يستعرض اليوم النبوي من وقت السحر، من طلوع الفجر إلى انتهاء هذا اليوم المبارك، كيف كان يقضي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يومه. وهو كتاب يعني لم يعتني بذكر نصوص الأحاديث، ولكن اعتنى بذكر معانيها، وذكر في الهامش النصوص. ونحن في سنعتني بقراءة المتن والهامش كل منهما، لأن المجلس بالأساس مجلس حديثي. فنبدأ مستعينين بالله تعالى من أول الكتاب، نتجاوز المقدمة ونبدأ مباشرة في أنوار الفجر. قال: نور الفجر ظلمة الليل، ويصدع أذان بلال رضي الله عنه سكون المدينة، ويوافي ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نائما ليستريح البدن الشريف ساعة السحر بعد سبح طويل من قيام الليل. فإذا أذن بلال رضي الله عنه، استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول شيء يفعله أن يتناول سواكه فيستاك به، ثم يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. يبقى أول شيء، أول فعل في اليوم النبوي هو الاستياك، هو تنظيف الفم. والسواك مستحب في كل حال، وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا: عند تغير الفم من أزم وغيره، وعند القيام من النوم، وعند القيام إلى الصلاة. هذه المواضع التي يظن فيها أن رائحة الفم قد تكون متغيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان شديد العناية بمسألة طيب رائحة الفم، وشدد في ذلك وقال: شددت عليكم، أو قال: أكثرت عليكم في السواك، أكثرت عليكم، يعني وصيتكم كثيرا، تذكروا هذه الوصية ولا تنسوها أبدا، أكثرت عليكم في السواك. حتى إنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو على فراش الموت، وهو يحتضر، ودخل سيدنا عبد الله بن أبي بكر السواك، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل ينظر إلى السواك. سيد عائشة قالت: فرأيت نظره إليه وأنا أعلم أنه يحبه، فقلت: آخذه لك؟ قال: نعم، أنا عايز سواك. وهو على فراش الموت صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو في أول منازل الآخرة، وهو داخل على أول منازل الآخرة، ومع ذلك يعتني بتنظيف رائحة فمه، لأنه يناجي الملائكة، ولأنه يتلو بفمه هذا القرآن ويذكر به الله تعالى. هو غير قادر صلى الله عليه وسلم بسبب الإعياء والإنهاك الشديد، لا يستطيع أن يتكلم، ومع ذلك فقط يشير بعينه أنه يريد هذا. والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لعلمها بحال النبي صلى الله عليه وسلم وعنايتها بحال النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم ما يريده وتنظر وتتفقد مواضع نظره، إلى أين ينظر وما الذي يحتاج. فقالت: أتيك به؟ قال، فأشار برأسه أو ما برأسه أن نعم، يعني أنا أريده. فأخذت السواك فجعلت تنظف له به أسنانه، ولكن وجده شديدا، رأت في وجهه تغيرا، فقالت: ألينه لك؟ أبله شوية عشان يبقى طري. فأشار برأسه أن نعم، فبللته بشيء من الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول شيء يفعله هو السواك. وإحنا قلنا قبل كده أن السواك هو تنظيف، عملية الاستياك دي تنظيف الفم، سواء كان بعود متخذ من شجر الأراك كما يفعل بعض الناس، أو بعود مأخوذ من أي شجر آخر، أو بالفرشاة والمعجون، أو حتى ولو كان بالأصابع. يعني حتى لو أحط شوية ماء في بقي وبصباعي كده أنظف أسناني، وبعدين أغسل إيدي وأتمضمض وأخرج هذا الماء، يعني أي حاجة تزيل هذه الروائح الكريهة من الفم، حتى لا يكون فيها إيذاء للناس أو إيذاء للمخالطين والمجاورين والحاضرين. فكان أول شيء يفعله أن يتناول سواكه فيستاك به، ثم يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. وذكر أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند، والإمام البخاري في صحيحه، والإمام مسلم كذلك، ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان رضي الله عنهم جميعا. قال: ثم يجيب المؤذن بمثل ما يقول، فإذا قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر. وإذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: وأنا، يعني وأنا كذلك أشهد أن لا إله إلا الله. وإذا قال: أشهد أن محمد رسول الله، قال: وأنا، يعني وأنا أيضا أشهد أن محمد رسول الله. وإذا قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول له: تعالى صلي. يقول له: أنا ما أقدرش أجي بنفسي، ده إنما آتيك بتقدير الله تعالى وبحول الله تعالى وبقدرة الله تعالى، فأنا سأحاول أن آتي، ولكني لا آتي إلا بحول الله وبقوة الله سبحانه وتعالى. فإذا قال المؤذن حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا قال حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر. وإذا قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله. رواه الدارمي وأحمد في المسند في صحيحه، وأبو داود في سننه، وابن حبان في صحيحه وغيرهم. قال: ثم ينبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان به حاجة إلى الغسل اغتسل من جنابة أو نحو ذلك، أو تنظفا أو ما إلى ذلك. وإذا كان به حاجة إلى الوضوء توضأ صلى الله عليه وسلم، وربما قام إلى الصلاة من غير وضوء فيقال له في ذلك، يعني يقال له: يا رسول الله، لم تتوضأ، كنت نائما، والنوم من نواقض الوضوء. فقال: تنام عيناي ولا ينام قلبي، يعني أن النوم لا ينقض وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ليس كالواحد منا، وللنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خصائص جسدية وخصائص تشريعية، خصائص دنيوية وخصائص أخروية، وهذا علم خاص من العلوم النبوية اسمه علم الخصائص النبوية. وكتبت فيه عدد من الكتب. الزملاء الذين يسألون عن رابط الكتاب، أضع لكم رابطه في التعليقات، ها هو. وضعت لكم تعليقا برابط الكتاب الآن. نعم يا يحيى، نقرأ كتاب الطريري. نعم. قال: تنام عيناي ولا ينام قلبي، فهذا من خصائصه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ممكن برضو أضع لكم الآن في التعليقات صورة توضح لا أدري كيف ترفق الصور. طيب، سأضع لكم الآن صورة توضح العلوم النبوية ومنها علم الخصائص النبوية الذي كنا نتحدث عنه الآن. بس تصلوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، تفضلوا. ها هي في صورة توضح الخريطة العلوم النبوية، فانظروا إليها إن شئتم الآن أو بعد الانتهاء. علم السيرة وعلم الشجرة النبوية اللي هو علم النسب الشريف، وعلم الشمائل المحمدية وعلم دلائل النبوة. فمن خصائص النبوة أنه صلى الله عليه وسلم كان تنام عينه ولا ينام قلبه، هو بالنوم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: ثم يصلي ركعتي الفجر. فيصلي صلاة خفيفة حتى يقول القائل: هل قرأ فيها بأم الكتاب؟ يعني لحق يقرأ سورة الفاتحة لشدة ما يخففها صلى الله عليه وسلم. يقرأ فيها بعد الفاتحة في الركعة الأولى: قل يا أيها الكافرون. وفي الركعة الثانية: قل هو الله أحد، يعني السورة. وأحيانا يقرأ في الركعة الأولى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآيات. وفي الثانية: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وهذه يعني روايات وردت أنه صلى الله عليه وسلم كان أحيانا كان يقرأ بهذا. الصحابي قال: قام فقرأ بهذا. دي مرة، ومرة ثانية قام فقرأ بهذا. هذا لا يعني أنه كان يلتزم بقراءة هذه الآيات كل مرة، ولكن من قرأ بهذه الآيات مريدا بذلك موافقة الفعل النبوي، لأنه ربما قرأ بغيرها في مواقف أخرى ونحن لا نعلم، لم يرد ولم ينقل إلينا، ولكن هذا هو الذي نقل. فمن قرأ هذه الآيات بنية الامتثال، من قرأ هذه الآيات في هذه الصلاة بنية الامتثال والمتابعة، أجر على ذلك أجرا خاصا. قال: فإذا فرغ من صلاته، فإن كانت زوجته مستيقظة، تحدث معها حديث المؤانسة والإسعاد: فما ظنك بزوجة محبة تستفتح أنوار يومها بحديث المودة من زوجها؟ وإذا كانت نائمة اضطجع على شقه الأيمن. هذا بعد صلاة الفجر اللي هي صلاة النافلة، وقبل أن يصلي الصبح اللي هي صلاة الفريضة، يضطجع على شقه الأيمن حتى يحين موعد إقامة الصلاة. وقد رأينا من يعني بعض مشايخنا بعد أذان الفجر بعد أذان الصبح أنه يصلي صلاة الفجر النافلة ركعتين، ثم يتمدد يضطجع على يمينه هكذا لموافقة الفعل النبوي، ثم يعتدل، يعني يبقى دقيقة فقط في المسجد، ثم يعتدل ويقرأ القرآن وينتظر إقامة الصلاة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمر مضطجعا على هذا الحال إقامة الصلاة. فإذا رأى بلال رضي الله عنه أن الناس قد اجتمعوا في المسجد صلى الله عليه وسلم، فنادى: الصلاة يا رسول الله. يعني خلاص الناس مجتمعين، ولم يكن لهذا وقت محدد، ولكن مسألة تقريبية إذا حصل اجتماع الناس ينادي الصلاة يا رسول الله. وهذا رواه الإمام أحمد في المسند والإمام النسائي في السنن وكذا في سننه الصغرى والكبرى، وكذا رواه أبو عوانة في مسنده ورواه البيهقي في سننه. قال: فيخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، فإذا خرج من بيته رفع طرفه إلى السماء وقال: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وهذا من أذكار الصباح ومن أذكار الخروج من المنزل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم يكن يقرأ كل الأذكار كل يوم كما يفعل بعض الناس الآن، وهذا الذي يفعله بعض الناس أمر حسن لا بأس به، ولكن يعني لم يقرأ النبي، لم يرد ولم نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ كل هذه الأذكار وكل هذه الأوراد على هذا الترتيب. ولكن أهل التربية وأهل السلوك جمعوا الأحاديث زي كتاب الأذكار للإمام النووي الذي سنقرأه إن شاء الله بعد شهر رمضان، وغيره من الأئمة اللي صنفوا في الأذكار النبوية في أعمال اليوم والليلة، فجمعوا هذه الأذكار وهذه الأدعية وهذه الأوراد ورتبوها ونظموها أو نظموها لتلاميذهم ومريديهم يقرؤونها. فهم بذلك موافقين لبعض الفعل النبوي أنهم يقرؤون الأدعية التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، ومبتدعون بدعة حسنة وبدعة طيبة، وهي بدعة تنظيم هذه الأوراد وتنظيم هذه وترتيب هذه الأدعية وجمعها في مصنف صغير في ورقات قليلة حتى يقرأها المسلم صباحا ومساء. فشكل الأذكار الموجود دلوقتي ده بدعة، ما كانتش موجودة أيام النبي، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها أصحابه، ولكنها بدعة زي أحزاب سيدي أبو الحسن الشاذلي رحمه الله، وزي حزب الإمام النووي، وزي حزب الإمام العز بن عبد السلام، وغيرها من الأحزاب اللي هي عبارة عن مجموعة أدعية كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو يضاف إليها أدعية أخرى من دعاء من أدعية القرآن أو من أدعية الصالحين أو غير ذلك. فكل هذا من باب البدع الحسنة الطيبة، لأن الكلام اللي فيها كلام حسن طيب. الله. وزي كتاب حصن المسلم وغيرها من الكتب اللي انتم عارفينها دي كلها كلها بدع جديدة في الدين، ولكنها طيبة نافعة حسنة إن شاء الله. قال: فيخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إليهم، فإذا خرج من بيته رفع طرفه إلى السماء وقال: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو يجهل أو أجهل أو يجهل علي. فإذا دخل المسجد قال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان. فإذا رآه بلال داخلا المسجد أقام الصلاة، وإذا رآه أصحابه قاموا إلى الصلاة. هم قاعدين أول ما يلاقوا النبي داخل يعني يقومون إلى الصلاة. وربما خرج ينطف أو ينطف ماء من أثر الغسل، يعني يقطر الماء من أثر اغتساله، يقطر من رأسه صلى الله عليه وآله وسلم. فلم يكن صلى الله عليه وسلم يتكتم هذه الأمور ويتحرجها، إنه كان بيغتسل ما الناس تغتسل، يأتي أهله والناس يأتون أهلهم، فلا يجد في هذا حرجا، لأن فعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تشريع لنا وتعليم لنا، وإنما كان بشرا من البشر يرى الناس في حياته وقائع حياتهم. وهذا فرق مهم بين النبي والملك، أن النبي بشر يعيش كما يعيش البشر، يعيش كما يعيش أواسط الناس، لا يتكلف. والله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فحياة التكلف هذه ليست حياة النبي وليست حياة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، بل يعيشون كما يعيش الناس، يأكلون كما يأكل الناس، ويلبسون كما يلبس الناس، ويشربون كما يشرب الناس. فإذا قام من مصلاه قال لأصحابه: سووا صفوفكم وتراصوا، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. ثم يكبر تكبيرة الإحرام، فيسكت إسكاتة بقدر ما يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، بعد تكبيرة الإحرام يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وهذا هو ما يسمى بدعاء الاستفتاح. وأيضا دعاء الافتتاح أو دعاء الاستفتاح وردت فيه أدعية كثيرة، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ كل هذه الأدعية في صلاة واحدة، ولكن كان يعني يناوب بينها، يقرأ هذه مرة وهذه مرة وهكذا. قال: ثم يجهر بالفاتحة فيقرأ قراءة مفصلة مسترسلة، يقطع قراءته آية آية، مش الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين، ليس بهذه القراءة، ولكن الحمد لله رب العالمين، ثم يقف: الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وكانت قراءته مدا مدا، يمد: الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، يعطي الحروف حقها، لأن هذا أعون على الخشوع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويقرأ قرآن الفجر ويطيل القراءة، فيقرأ في صلاته ما بين 60 إلى 100 آية. فإذا كان يوم الجمعة قرأ في الركعة الأولى ألف لام ميم السجدة، يعني في صلاة الصبح من يوم الجمعة يقرأ في الركعة الأولى سورة السجدة كاملة. بعض الناس يقرأ 3-4 آيات من السجدة لا بأس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ السجدة كاملة في الركعة الأولى من صبح يوم الجمعة، وفي الركعة الثانية يقرأ سورة الإنسان كاملة أيضا. وربما قنت أحيانا بعد الركوع من الركعة الثانية في النوازل تنزل بالمسلمين، فيدعو ويستنزل الفرج والنصر. والثابت عند الإمام الشافعي أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يترك القنوت في صلاة الفجر من كل يوم، القنوت اللي هو الدعاء بعد الرفع من الركوع الأخير، بعد الرفع من ركوع الركعة الثانية، فكان يقنت يعني يدعو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا أتم صلاته وسلم منها، وطبعا صلاة الصبح الأفضل فيها التطويل لأن الناس لسه صحية وفايقة ونشيطة، وصلاة العشاء يستحب فيها التقصير لأن الناس يحتاجون بعدها إلى النوم، فيسن عدم التطويل عليهم وعدم الإثقال عليهم، فأطول صلاة هي الصبح ثم تقل شيئا فشيئا. وده طبعا يختلف باختلاف أحوال الناس، فالناس في زماننا هذا يصلون صلاة الصبح ثم ينامون، يعني ينامون فترة ثم يستيقظون فيصلون الصبح ثم ينامون مرة أخرى، فلذلك لا يكون من المناسب التطويل عليهم في الصبح لأنه يعقبه نومهم، يحتاجون إلى النوم لأن الأعمال والأشغال تبدأ مثلا الساعة 7 ولا الساعة 8 أو 9 أو نحو ذلك، فيناموا الوقت ده، في حين أن صلاة العشاء غالب الناس لا ينامون بعدها، ولذلك فمن المناسب فيها التطويل، لكن برضو لا يكون التطويل حد الذي يؤذي الناس، كما كان يعني كما حدث مع سيدنا معاذ أنه كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتخلف إلى قومه إلى قوم فيصلي بهم العشاء، فكان يطيل عليهم فذهبوا يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطويله، فقال: أفتان أنت يا معاذ، من أما بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. فهنا فليخفف، قال له كده فليخفف يعني في صلاة العشاء عشان الناس عايزة تصلي وتنام، فهذا هو القصد، فرعاية حال الناس اللي بيصلي بمسجد أو بناس الأغلب فيهم كبار سن غير الناس الأغلب فيهم شباب وهكذا. قال: فإذا أتم صلاته وسلم منها، قال وهو في مكانه ووجهه تلقاء القبلة، وهو على نفس الحال قبل أن يعني يعدل أو يغير جلسته، وهو على حاله متوجه إلى القبلة، يدعو فيقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. بعد أن يقول هذا ينصرف عن يمينه أو عن يساره، والأغلب أنه كان ينصرف عن يمينه صلى الله عليه وسلم، ينصرف يعني يحول وجهه عن القبلة، يعني ينظر إلى أصحابه. قال: فأول ما يسمع منه أصحابه إذا أقبل عليهم بوجهه: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وينبغي أن نحفظ هذه الأدعية بقدر المستطاع، مش هنقدر نحفظ كل الأدعية ولكن نحفظ بعضها ثم نزيد شيئا فشيئا وهكذا، حتى يكون لنا حظ من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لم نكن نحفظ هذه الأدعية فلا بأس، ندعو بما يفتح الله تعالى به علينا من دعاء، حتى لو ندعي بالعمية، حتى أقول يا رب اغفر لي وتوب علي واهديني واصلح حالي وفرج عني الهم والغم وخرجني من الكروب، يا رب علمني العلم النافع، يا رب وجهي إليك. يعني أدعي حتى بالعمية، أقول أي حاجة، أقول كلامي العادي طريقتي الطبيعية كده وأنا بتكلم مع ربنا، وأطلب منه، أطلب الأمور العظيمة، أطلب أمور الآخرة، أطلب الجنة، أطلب الرضوان، أطلب المغفرة، أطلب النجاة من النيران وهكذا. قال ثم يسبح الله ويحمده ويكبره، يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33. وربما كان يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثم سبحان الله والحمد لله والله أكبر وهكذا بالجمع، فيقول الثلاثة متوالية ثم يكررها 33 مرة. فهكذا كان يفعل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. احنا متعودين كلنا ان احنا سبحان الله 33 وبعد كده الله اكبر 33، هذا مقبول، هذا صحيح، ولكن ايضا من فعله صلى الله عليه وسلم انه كان يقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثم يكررها هذه الثلاثيه 33 مره. ثم يذكر الله تعالى بجوامع الذكر التي يستقبل بها صباح يومه، ومنها اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب النار وعذاب في القبر. وإذا أمسى قالها، قال نفس الدعاء، فيقول أمسينا وأمسى الملك لله. ثم يقول اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، آمين يا رب العالمين. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. ولم يكن يدعها حين يصبح وحين يمسي، هذه كان يداوم عليها دائما. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، اللهم أنت ربي. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. يعيدها ثلاثا إذا أصبح وإذا أمسى، ويكثر الاستغفار، فيستغفر الله في كل غداة، كل صبيحة يوم 100 مرة. سيدنا أنس بن مالك يقول كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة، أكثر من 100 مرة يقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أكثر من 100 مرة في المجلس الواحد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. نحن بصدد قراءته إن شاء الله كتاب. فالاستغفار يعني كما قال صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول في كتاب الكريم على لسان سيدنا نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. فالاستغفار سنة الأنبياء ونصيحة الأنبياء، فكان صلى الله عليه وسلم يكثر الاستغفار فيستغفر في كل غداة 100 مرة. ويأتي في أثناء ذلك خدم المدينة بأيديهم الأقداح فيها الماء يتبركون بوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده المباركة في آنيتهم، فما يؤتى بإناء إلا غمس فيه يده، وربما أتوا إليه في اليوم الشديد البرد فيضع يده في آنيتهم تطيبا لخواطرهم، تطيبا لخواطرهم أنهم يحبون تحصيل بركة النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع يده في آنيتهم كأنه يدعو لهم بذلك بالبركة في أعمالهم، ويدعو للشاربين بالبركة من هذا الشراب. بعدما ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح ومن أذكار الصباح، قال ثم تتقارب أطراف الصفوف، الناس يلفوا كده يقربوا من بعض يتحلقوا، فيطيف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم به وهو جالس في مصلاه، عملوا زي حلقة كده حواليه، وهو جالس في مصلاه مقبل بوجهه إليهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أكثروا من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. عايزين هذه الساعة الأسبوعية تبقى يعني ساعة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ثم تتقارب أطراف الصفوف، فيطيف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم به وهو جالس في مصلاه مقبل بوجهه إليهم، فيسفر يعني فيظهر، فيسفر لهم ضوء الصباح من ضياء وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربما بدأهم بموعظة كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الفجر موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي، يعني وإن تأمر عليكم عبد حبشي، حتى لو أنتم مش معجبين بالشخص المتأمر عليكم أو اللي بيحكمكم، اسمعوا وأطيعوا علشان لا نريد فتنة ولا نريد فسادا في الأرض، خلي الأحوال تستقر، طالما أن الصلاة مقامة وطالما أن الدين محفوظ خلي الأحوال تستمر. قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، صراعات وتنازعات وتحزبات، فسيرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ولم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يكثر عليهم هذه العظات، ما كانش كل يوم بعد الفجر في موعظة، وإلا هذا قد يشق على نفوسهم، وإنما كان يتخولهم بها ويتعاهدهم من غير إملال، لأن هم بيصلوا معاه كل يوم، فلو كل يوم موعظة خلاص بعد شوية يزهقوا، فلكن كان يفعل هذا أحيانا ويتركه أحيانا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد يتحدث إليهم كما صلى مرة الصبح ثم أقبل على الناس فقال: بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها، التفتت إليه البقرة فقالت: إني لم أخلق لهذا، ولكني إنما خلقت للحرث. فقال الناس: سبحان الله، تعجبا وفزعا، سبحان الله، أبقرة تكلم الله صلى الله عليه وسلم، فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول للصحابة إيه؟ خلص الصلاة أحكي لكم قصة، أحكي لكم موقف حصل كذا كذا، وحكى لهم هذه القصة، فقصة غريبة، فالناس استغربوا: يا رسول الله بقرة وبتتكلم؟ قال: سبحان الله. قال إني أؤمن به، هذا الذي أخبرتكم به الآن أؤمن به، مش أنا لوحدي، أبو بكر وعمر القاعدين دول لأول مرة يسمعوا الكلام، أنا أعلم أنهم يؤمنون به، لأن هؤلاء كمل إيمانهم رضي الله عنهم وارضاه. قال: فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر. ثم قال: بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة، فطلبه الراعي حتى استنقذها منه، فالتفت إليه الذئب فقال له: ما لها يوم السبع، يوم ليس لها راعي. الله أكبر. اقرأ الحديث مرة أخرى. قال: بينما ده هو بيخبرهم وبيحكي لهم قصة بعد صلاة الصبح، يقول: بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب. فأخذ منها شاة فطلبه الراعي، الراعي طلع يجري وراء الذئب علشان يحاول ينقذ هذه الشاة حتى استنقذها منه، فالتفت إليه الذئب فقال من لها يوم السبع؟ أنت أنقذتها النهاردة، في يوم في مرة هتحصل مش تعرف تنقذها مني، يوم ليس لها راع غيري، في هيجي وقت حب أنا الذئب الذي يرعى الغنم. شيء عجيب، ولكن انقلاب الأحوال، ائتمان الخائن وتخوين الأمين، سبحان الله، انقلاب الأحوال، تغير الأحوال. من لها يوم السبع؟ ده الذئب اللي بيتكلم، بيقول للراعي، بيقول للراعي من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري. فقال الناس سبحان الله، شيء عجيب يا رسول الله، قصة غريبة جدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن به وأبو أنا وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم وارضاه. ولم يكن أبو بكر وعمر حاضرين حينها، ولكن شهد النبي صلى الله عليه وسلم بإيمانهما ليقينه منه رضي الله عنهما. وربما أقبل عليهم إذا اجتمعوا حوله فقال لهم هل فيكم مريض نعوده؟ في حد يا جماعة تعبان نيجي نزوره؟ يبحث عن الزيارات صلى الله عليه وسلم، من منهج النبي صلى الله عليه وسلم الزيارات، نزور الناس نشوف كده مين حد فيكم تعبان، سواء انت تعبان وعايزنا نيجي نطمن عليك نزورك في بيتك، ما انت معانا هو بتصلي في المسجد، نيجي نزورك برضه ناخد بخاطرك في البيت كده ونونسك في بيتك شوية، او ان انت سليم لكن انت عارف واحد تعبان، قريبك ولا جارك ولا اخوك ولا صاحبك ما جاش ما حضرش معانا الصلاة، فنبص كده يا جماعة الناس كلها موجودة، في حد غايب؟ ده فلان والله تعبان، طب واروح فلان وفلان روح ازوره، وفلان تالت تعبان فلان وفلان روح ازوره، وفلان تالت تعبان طب انا بقى هروح ازوره معايا فلان وفلان، فيقسم كده الزيارات صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فيقول هل فيكم مريض نعوده؟ يبحث عن الاجر صلى الله عليه وسلم، ويبعث اصحابه ان يتفقدوا اخوانهم. كلمه جميله، يعني سؤال جميل من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، هل فيكم مريض نعوده؟ فان قالوا لا ليس فينا مريض، قال هل فيكم جنازه نشهدها؟ في حد طيب هيصلوا عليه صلاه جنازه وهيدفنوه في حته بعيده ولا حاجه ما جوش بيه هنا، نروح نصلي عليه في الحته اللي هو فيها قريب من المقابر اللي هيدفن فيها وندفنه هناك؟ فلو في يروح. فان قالوا لا، قال من راى منكم رؤيا فليقصها علي واعبرها، يعني يفتح معهم كلام، قاعدين يتكلموا هو يفتح مواضيع صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، يلا مين فيكم شاف رؤيا احكيها لي وانا اقول له معناها ايه. سبحان الله، سبحان الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، سبحان الله. والرؤيا الصالحه جزء من 70 جزءا من النبوه، فهو بيتكلم معهم فيقول لهم يلا احكوا لي مين شاف رؤيا، وكان يعني يسالهم عن ذلك ليؤولها لهم وليشرحها لهم. قال فيعبرها لهم أو يقول لهم ما شاء الله أن يقول، يعني إما يعبر يا إما يقول خير إن شاء الله، يا إما يدعو لهم أو نحو ذلك. ومن ذلك حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت كأني في روضة ذكر من سعتها وخضرتها، يعني سبحان الله صلى الله على محمد، صلى الله على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. شيء يعني جميل وعجيب. سيدنا عبد الله بن سلام يقول رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كأني في روضة، وقعد يوصف بقى شكلها وحجمها وجمالها وكده، وسطها أو وسطها عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة، فقيل لي أرق، قلت لا أستطيع، فأتاني منصف خادم يعني، فرفع ثيابي من خلفي فقيل ليرقى، عذرا استغفر الله، فقيل ليرقى، ما أخطأت في القراءة، قيل ليرقى قلت لا أستطيع، فأتاني منصف فرفع ثيابي من خلفي فرقيت حتى كنت في أعلاها، يعني في أعلى الروضة، فأخذت بالعروة فقيل ليستمسك فاستيقظت وإنها لفي يدي، صحيت وأنا ماسك العروة، العروة يعني الحبل أو الربطة، فاستيقظت وإنها لفي يدي فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال تلك الروضة الإسلام وذلك العمود عمود الإسلام وتلك العروة عروة الوثقى فأنت على الإسلام حتى تموت. الله أكبر، شوف البشارة الجميلة. وقال مرة لأصحابه رضي الله عنهم من رأى منكم رؤيا فليقصها وعبرها له، فقال رجل يا رسول الله إني رأيت الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل، فأرى الناس، تنطف يعني تقطر كما يعني ذكرنا قبل قليل، فأرى الناس يتكففون منها بأيديهم، فالمستكثر والمستقل، في حد بياخد سمنة كتير وعسل كتير، حد بياخد على قده، وأرى سببا يعني حبلا، وأرى سببا واصلا من السماء إلى الأرض، فأراك يعني يا رسول الله أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل من بعدك فعلى، ثم أخذ به رجل آخر فعلى، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع به، ثم وصل له فعلى، أول ما مسكت قطع الحبل ما عرفش يطلع، وبعدين اتوصل وكمل وطلع. فقال أبو بكر يا رسول الله بأبي أنت وأمي والله لا تدعني فلأعبرنها. سيدنا أبو بكر بيتدرب تحت إيد النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له يا رسول الله أنا سمعتك كتير وأنت تفسر الرؤى وتؤول الرؤى وتشرح الرؤى، فأنا عايز هذه المرة أحاول أنا أن الله أكبر أحاول أن أشرح أنا هذه الرؤية وأفسرها وأؤولها للناس. جلال وجمال التربية النبوية. سبحان الله العلي العظيم، سبحان الله العلي العظيم. قال يا رسول الله، قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله بأبي أنت وأمي والله لتدعني فلأعبرنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبرها فسر. قال أبو بكر أما الظلة فظلة الإسلام، والذي ينطف أو ينطف من السمن والعسل فالقرآن حلاوته ولينه، وأما ما يتكفف الناس من ذلك فالمستكثر من القرآن والمستقل، وأما السبب اللي هو الحبل، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله به، ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ رجل آخر فينقطع به، ثم يوصل له فيعلو به. فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت أصبت أم أخطأت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال فوالله يا رسول الله لتحدثني ما الذي أخطأت؟ قال لا تقسم، مش هقول لك. سبحان الله، يعني الحديث من جماله أنا مش قادر أعلق، يعني نكتفي بالقراءة. شايفين الجمال؟ صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سيدنا أبو بكر حريص على التعلم، حريص على التدريب، فيقول له يعني فوالله يا رسول الله لتحدثني ما أخطأت، عرفنا غلطت في إيه. النبي قال له ما تحلفش، ربما ما تحلفش، يعني ما تحلفش عشان مش هقول لك، او ما تحلفش يعني هقول لك من غير حلفان، الموضوع مش مستاهل انك تحلف عليا يعني. لا ندري. سبحان الله. قال ويلاحظ ان رؤى الصحابه رضوان الله عليهم التي كانوا يقصونها على النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تفيض بهمهم الاكبر وقضيتهم الاولى وهو دينهم ونبيهم، فهم يعيشونه جهدا وجهادا في يقظتهم ورؤى في منامهم، فيا الله أي نفوس تلك التي كانت تطيف برسول الله صلى الله عليه وسلم فيمتد همها به من يقظتها إلى منامها وأحلامها. وربما حدثهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم برؤيا رآها هو فيقصها عليهم ويعبرها لهم رضي الله عنهم، كما في حديث سمرة رضي الله عنه قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا: لا. قال: لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة. ثم ذكر حديث الرؤيا الطويل، وفيه ذكر بعض أحوال المعذبين وما يعذبون عليه، وذكر بعض أحوال الآخرة. والحديث في صحيح البخاري ومسلم، وفي مسند أحمد والترمذي، وفي صحيح ابن حبان وسنن البيهقي وغيره. قال: ويتحدث الصحابة في المجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيشاركهم الحديث والاستماع، فربما تحدثوا عن حياتهم في الجاهلية وما كانوا يقعون فيه من أحموقات الجهل التي تبدى لهم عوارها بعد أن من الله عليهم بالإسلام، فإذا ذكروها ضحكوا من جهلهم في الجاهلية، ويتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان ضحكه تبسما. النبي صلى الله عليه وسلم يعني نادرا ما رؤيت نواجذه، إنه يضحك حتى تظهر النواجذ هذا نادر، ولكن أغلب ضحكه أنه يبتسم ابتسامة هادئة رقيقة طيبة تدل على التفاعل، ولكنها ليست شديدة الانفعال بالأحداث صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ولا يزال صلى الله عليه وسلم في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء، يعني كاملة بهية مضيئة للعالمين. ثم يقوم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى حجر نسائه، فإذا دخل البيت قال: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا. وأول شيء يبدأ به إذا دخل بيته السواك، يطيب به فمه المطيب صلى الله عليه وسلم، ويسلم على أهله قائلا: السلام عليكم، كيف أنتم أهل البيت؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يعني ما تخرج منه الروائح الكريهة، يعني رائحة عرقه، يعني إحدى أمهات المؤمنين تقول: كنت آخذ عرق النبي صلى الله عليه وسلم من على وسادة من أدم، الأدم اللي هو القديم اللي هو الجلد يعني، فكان يتجمع وهو نايم يتجمع العرق على الوسادة من الجلد دي، فكانت أم المؤمنين تأخذ هذا العرق فتطيب به المسك، تحطه على المسك علشان ريحة المسك تبقى أحلى من رائحة عرقه صلى الله عليه وسلم. فهو يستعمل السواك مش ليزيل الرائحة الكريهة، فلا شيء منه كريه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن ليعلمنا هذه السنة الشريفة. أول ما يصحى من النوم يستعمل السواك، وبعد الصلاة وهو داخل عند أهله وأنت داخل بيتك كده تتطيب، وأهل البيت يشموا منك رائحة طيبة، ما تبقاش مؤذي وما تبقاش سخيف. صلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، يطيب فمه المطيب ويسلم على أهله قائلا: السلام عليكم، كيف أنتم يا أهل البيت؟ طب ما لسه سيبه من شوية، ده لسه خارج يصلي الصبح قبل يعني ساعة مثلا، لما قعد مع أصحابه وتكلموا ساعة ساعتين وراجع، لكن يرجع برضه يتفقدهم ويطمئن على أحوالهم. كيف أنتم الأهل؟ النساء يحتاجن إلى مثل هذه المعاملة اللي فيها هذا الاهتمام وفيها هذه الرعاية. فيقول: كيف أنتم يا أهل البيت؟ ويطوف على نسائه، يعدي على كل واحدة كده يطمئن على أحوالها، يدخل على كل واحدة في حجرتها يسلم عليهن ويدعو لهن ولا يطيل المكث، ما يقعدش كتير لأن كل واحدة ليها يوم، لكن كل يوم يعدي عليهم كلهم، يعدي عليهم كلهم يتفقد أحوالهم، واحدة ناقصة حاجة، واحدة محتاجة حاجة، ولكن إيه، لا يطيل المكث عشان ما يظلمش صاحبة الحق في هذا اليوم. فربما دخل على إحداهن وهي في مصلاها وخرج وهي على حالها، يدخل إليها بيصلي خلاص، يبص كده كل حاجة تمام ما فيش مشاكل، يوم إيه يتركها وهي تصلي ويتركها ويخرج. كما دخل على جويرية رضي الله عنها وهي في مصلاها تذكر الله وخرج وهي على حالها من الذكر. وربما سأل عن الطعام، حينا يقول عندكم أكل فيقول: هل عندكم شيء؟ فإن كان ثمة طعام قرب، يعني يتناول طعام الإفطار، فإن كان ثمة طعام قرب إليه، وغالبا ما يكون طعاما خفيفا كالتمر والحيس والأقط، الحيس اللي هو العجين يعني أو الدقيق ومعه القشر، قشر الدقيق ومعه الماء يعجن ويؤكل، أو الأقط اللي هو الجبنة، أو شرابا كاللبن أو النبيذ، النبيذ مش الخمر يعني، النبيذ اللي هو اللي احنا بنشربه دلوقتي اللي هو بلح على مية، فيحطوا شوية بلح في المية حاجة بسيطة كده لغاية ما المية تاخد من طعم البلح حاجة خفيفة، ثم ايه يشرب ونحو ذلك. وربما سأل فيقولون: يا رسول الله ما عندنا شيء، فيقول: فإني إذن صائم. وهذا يدل على جواز ابتداء الصيام أو ابتداء نية الصيام في الصبح، يعني بعد الفجر، ولكن هذا في صيام النافلة لا في صيام الفريضة، لأن في الحديث الآخر حديث سيدنا عبد الله بن عمر أنه من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. ثم قال: المجلس النبوي. قال: فإذا أتم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم طوافه على نسائه عاد إلى المسجد، فإذا دخله صلى تحية المسجد عند سارية تسمى سارية المهاجرين، وهي متوسطة في الروضة الشريفة، وكان يتحرى الصلاة عندها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم يجلس شرقي المسجد في الروضة الشريفة مستندا إلى حجرة عائشة رضي الله عنها، ويجتمع إليه أصحابه، وكان هذا اللقاء معهودا، بحيث إن من أراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت فإنه يأتي إليه في المسجد، وقد يقل الصحابة، يعني هو كان بعد ما يصلي الصبح يجلس مع أصحابه قليلا ثم يذهب فيتفقد أهله، بعد نيجي وقت الضحى يقعد في المسجد، بحيث اللي محتاج النبي في الوقت ده هيلاقيه في المسجد ما بين مثلا الساعة 7-8 الصبح كده لغاية قرب الظهر، فاللي هيحتاجه هيلاقيه في مكانه. وقد يقل الصحابة من حوله، يبقوا ناس قليلين أو اللي قاعدين، أو يكثرون بحسب فراغهم وظروف حيواتهم، فإن كانوا قليلا تحلقوا حوله، وإن كانوا كثيرا جلسوا سماطين عن جنبتيه، يعني صفين، الصماط هو الصف، فيجلسون السماطين يعني صفين عن يمينه ويساره حتى يصل إليه الوافد، بحيث ما يكونوش مزحمين، فلو حد داخل ما يعرفش يوصل، لا يكونوا سايبين ممر أو يكونوا سايبين مسافة، يكونوا قاعدين يمين وشمال، بحيث لو أي حد جاي فيبقى عايز يدخل لغاية ما يوصل على النبي يسأله على حاجة كده على انفراد أو يقرب منه أو كده، يبقى عنده هذه الفرصة. يصل إليه الوافد ويدنو منه السائل، فإذا جلس إلى أصحابه تحدث إليهم، وكان أفصح خلق الله عليه وسلم، وأعذبهم حديثا وأبينهم أداء، ليس كلامه هذا ولا بطيئا متقطعا، وإنما هو فصل بين، لو شاء العاد أن يعد لأحصاه، ممكن تعد وراه الكلمات من الهدوء والاتزان والوقار، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يسرد الحديث كسردكم هذا، ولكن كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من يجلس إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أحمد عبد المنصف يقول: أهمية الروتين. صدقت، جزاك الله خيرا، صدقت، هو كذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وغالبا ما كان يأخذ حديثه طابع الحوار المبدوء بالتساؤل، فربما ابتدأهم بالسؤال ليسألوه، كقوله: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله، يا ريت تقول لنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيبدأ معهم الكلام بأنه إيه، يحمسهم ويحفزهم عشان يسألوه. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. وربما سألهم ليلفت أبصارهم إلى معنى أعظم من المتبادر لهم، كقوله: أتدرون من المفلس؟ أنتوا عارفين يا جماعة مين المفلس؟ مين اللي معوش فلوس؟ أو مين اللي أصبح يعني عادم الأموال، ليس معه إلا الفلوس اللي هي الحاجات اللي لا قيمة لها يعني، أو قليلة القيمة؟ فقالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، الفقير يعني على قد حاله. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. طب ده مفلس ليه؟ ده معاه حاجات كويسة، هي ده معاه أعمال صالحة. قال: ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. مفلس فعلا، كان جايب ثروة هائلة ولكن إيه؟ ضيعها، لم يستفد منها بشيء. فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. سبحان الله العلي العظيم، سبحان الله العلي العظيم. اللهم لا تجعلنا من هؤلاء يا رب. اللهم لا تجعلنا من هؤلاء يا رب. وربما استثار أذهان، كان ساعات النبي صلى الله عليه وسلم يعمل معهم حاجة تانية، يستثير أذهانهم بالسؤال ليجيبوه كما بدأهم مرة بالسؤال. وقد أتي إليه بجمار نخل فقال أخبروني بشجرة تشبه الرجل المسلم لا يتحات ورقها، لا يسقط يعني، تؤتي أكلها كل حين. يلا مين يعرفني إيه أكتر شجرة تشبه المسلم؟ فوقع الناس في شجر البوادي، كل واحد بيقول شجرة كذا شجرة كذا شجرة كذا، يقولوا أسماء الأشجار يعدونها عليه، وهو في كل مرة يقول لا لا لا، كل غلط تقول غلط، اللي تقول لا مش هي دي الشجرة. سبحان الله. ووقع في نفس عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وكان عاشر عشرة، هو أصغرهم سنا، اللي كانوا قاعدين كانوا 10 أشخاص، ما كانش عدد كبير، كان العاشر فيهم وكان أصغر واحد سنا، عنده يعني مثلا 15 سنة أو 20 سنة شيء من هذا القبيل، وهم التانيين كلهم بقى إيه في الخمسينات وأواخر الخمسينات أو أوائلها أو حاجات زي كده من الكبار يعني، وكان منهم أبوه. فسيدنا عبد الله بن عمر في نفسه كده حس إنه إيه هي النخلة، فوقع في نفسه أنها النخلة، فنظر فإذا في المجلس أبو بكر وعمر وهم بيقولوا غلط أو بيقولوا حاجات والنبي يقولهم لا، فمعقولة يعني هم يقولوا والنبي يقولهم لا وأنا اللي أقولها صح، فاستحيا يعني استصغر نفسه رضي الله تعالى عنه وارضاه، كان عظيم الأدب، فاستحيا أن يقولها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. لما خلص المجلس ده وخرج سيدنا عبد الله بن عمر مع أبيه مع سيدنا عمر بن الخطاب، قال يا أبي لقد وقع في نفسي أنها النخلة ولكني استحييت أن أتكلم وأنت جالس وأبو بكر جالس، يعني أنتوا أصحاب النبي المقربين واحد جاي معاك يعني ابنك. فسيدنا عمر قال أما لو قلتها لكان أحب إلي من الدنيا وما فيها، يا ريتك قلتها كنت هتفرحني، مفيش كسوف، أنا كنت هبقى في غاية السعادة أن أنا أشوف ابني من العلماء اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيثبت كلامهم ويوافق كلامهم، فشوف فرحة الأب بابنه. ربنا يقر عين أهلينا بينا، ربنا يقر عين أهلينا بينا، أن احنا يا رب نكون وإياهم في مجالس الخير، في مجالس صدق عند ملك مقتدر، يعني تبقى فرحتهم بنا عظيمة جدا. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. أول امبارح لقيني أحد الأصدقاء وأخبرني برؤية رآها لي مع شيخنا الشيخ حماد عفت رحمه الله أول امبارح، وكانت رؤية طيبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بشارتها يعني. فقلت له والله أنا لما ترى هذه الرؤى وأخبر بها مع مشايخي السابقين وخصوصا مع الشيخ حماد دائما أتذكر أيتين من القرآن، أتذكر قول الله عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ربنا اجعلنا يا رب من هؤلاء، وأتذكر أيضا قول الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، اللهم لا تجعلنا من هؤلاء. فربما السلف الصالح يكون حجة علينا إن إحنا ما أنت شفت قدامك أهو في ينفع يبقى فيه نموذج محترم، ينفع يبقى فيه نموذج صالح، ينفع أخلاقك تبقى مستقيمة، أديك شفت شيخك أهو، شفت أستاذك، شفت أصحاب الفضل بيعملوا إزاي. يعني من الناس اللي بحس معاهم هذا المعنى المهندس أيمن ربنا يكرمه، لما بشوفه بخجل كده من نفسي وبحس إيه ده، طب ما الدنيا يعني ينفع يبقى فيها ناس بهذا الجمال وبهذا الفضل وبهذا العلم، طب أنا إيه بقى الكسل اللي أنا فيه ده. فبشحذ همتي برؤية مثل هذا الأخ العزيز، ربنا يحفظه ويبارك لنا فيه ويجمعنا به عن قريب إن شاء الله. ودائما عندما أتذكر هؤلاء الأشياخ وهؤلاء الصالحين أعود إلى ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو النعمة الكبرى، وهو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي يعني جعله الله تعالى لنا أسوة ولنا نبراسا وهداية ونورا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهنا سيدنا عمر بن الخطاب عايز يبقى فرحان بابنه، فبيقول له لو أنك قلتها لكان أحب إلي من الدنيا وما فيها، لكان أحب إلي من الدنيا وما فيها، ولكن سبحان الله قضاء الله عز وجل. وهذه المشاعر يعني أنا جربتها مع أبي وما كنت أتخيلها، يعني دايما سبحان الله ابويا كان يقول لي كلمه ما كنتش صراحه يعني ما كنتش بصدقها، او بمعنى ادق ما كنتش بحسها. بيقول ما فيش حد في الدنيا يتمنى انه يشوف حد احسن منه الا الاب. الكلام ما كنتش بصدقه قوي، لكن لما اصبحت اب قبل ما اتجوز، اصبحت اب لابنائي واصدقائي من الطلاب. والله اصدقكم القول، لما بلاقي حد من الطلبه من زملائي، يعني هم مش طلبه في الحقيقه، هم زملاء واصدقاء، لما بلاقي حد من الزملاء واحنا بنذاكر مع بعض حاجه وبشرح حاجه في الدرس، وبعدين يروح يقول لي والله انا ذاكرت الكلام ده في الكتاب، فلقيت ان ربما في حاجه قلناها في الدرس كانت يعني ما فهمتهاش او كده، هو بيبقى عايز يبقى مهذب معايا، عايز يقول لي انت غلطان يعني، ويجي يصحح لي الخطا او يجي يضيف لي معلومه، او الاقيه عنده يعني بذل اكتر من اللي عندي، انا بكون في غايه السعاده فعلا، بكون فرحان بان يسبقني هؤلاء الاصدقاء، لاني بحس معاهم بشعور شعور البنوه. ثم لما رب الله سبحانه وتعالى رزقني بابن من صلبي، احسست بهذا المعنى مره اخرى بشكل مضاعف، ان فعلا انا اتمنى وارجو ان ارى هذا الغلام وهذا الصبي الصغير ان اراه بمكان حسن في الدنيا والاخره. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، العلاقة بين الآباء والأبناء، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فأنا من خوفي على ابني ها إن أنا أتقي الله عز وجل، رجاء أن يجمعني الله تعالى به في الآخرة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. فهنا فرحة سيدنا عمر بن الخطاب بابنه عبد الله فرحة يعني جميلة جدا، يقول له إيه، لو كنت قلتها لكان أحب إلي من الدنيا وما فيها. سبحان الله. قال وكان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكان يكرر بعض كلامه ثلاثا. أنا بالمناسبة الكلام اللي بقول لكم ده عن الأب والابن بتاع، يعني لعل بعضكم الآن أب، أنا شايف يعني معانا المهندس طارق والمهندس كلهم مهندسين يعني، فحفظ ألقاب الجميع، طارق ربيع وأحمد بركات وأحمد راشد وكذا حد تاني، كلهم آباء، وأظن منى حسين وكذا حد من الآباء والأمهات موجودين معانا، فالمعاني دي يعني هم فاهمينها كويس. لكن معانا ناس لسه ما تجوزوش برضو، شايفهم بدون ذكر أسماء، ربنا يجوزهم ويسعدهم، ربما لسه مش حاسين قوي المعاني دي، ربما علاقتهم وعلاقتك بأهلك هتتحسن جدا لما ربنا يرزقك إن شاء الله بذرية، لكن يعني ربنا يحفظهم ويديهم الصحة لغاية لما ترزق الذرية، يعني تبقى مصيبة كبيرة جدا لا قدر الله ربنا يحفظ أهلينا، إنك ما تحسش المعنى ده غير بعد فوات الأوان، فتقول يا ريتني، خلاص ما بقاش ينفع. فاللي فينا عنده أب أو عنده أم ما زالوا موجودين، النبي صلى الله عليه وسلم قال خاب وخسر، قلنا من يا رسول الله؟ قال من أدرك أبويه عند الكبر أو أحدهما ولم يغفر له. من أدرك أبويه عند الكبر أو أحدهما ولم يغفر له. فنلحق يعني يا جماعة، فرصة، وإن اللي يعني معانا الزملاء دلوقتي اللي بيحضروا المحاضرة كلنا شباب وكلنا أهالينا يعني إيه كبار في السن نوعا ما، فناخد بالنا قوي، ودي فرصة عظيمة جدا ربنا سبحانه وتعالى مديها لنا، إن هي تكون طريق بنا إلى الجنة، حتى لو إحنا مش حاسين قوي المعاني دي، لكن نحاول بقدر الإمكان نتمثل هذه المعاني ونتحقق بهذه المعاني من حب هؤلاء الآباء والأمهات ومن برهم، لأن هم فعلا شعورهم تجاهك أنت مش هتتخيل هو عامل إزاي غير لما ربنا سبحانه وتعالى يرزقك بذرية. ربنا يحفظكم جميعا ويجوزكم ويرزقكم بالذرية الصالحة يا رب. أنا مش عارف معانا حد تاني متجوز غير اللي أنا قلت أسمائهم، هو اللي أنا شايفهم قدامي هو طارق وبركات وأحمد، بس ما عرفش في حد تاني ولا لأ. فأهلا بالجميع يعني، ربنا يكرمكم جميعا ويتقبل منكم يا رب. الله. هند بتقول بتترحم على أبيها، نسأل الله تعالى أن يرحمه. نسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يعني يجزيه عنكم خيرا ان شاء الله، لعل يا هند ما يعني تعملينه من خيرات ومن عمل صالح الله تعالى يجعل اجره لابيك وامك. معنا كمان رنا، ما شاء الله اظن معاكي ولدين يا رنا، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم وينبتهم نباتا حسنا يا رب، ويرزقك برهم وكل الآباء والأمهات اللي معانا. فيعني اللي فينا لسه أبوه وأم موجودين يلحق الفرصة من أعظم الفرص. طيب واللي أبوه أو أمه رحلوا أو رحل أو رحل أحدهما؟ إيه ده أحمد عاطف؟ أنا مش شايف الشيخ أحمد أبو محمد حبيبي، الشيخ أحمد عاطف، أحمد راشد أهو موجود، ربنا يكرمكم. لا أنا ما شفتش بأنك موجود يا شيخ، يا شيخ محمد، ربنا يا شيخ أحمد عاطف، ربنا يحفظك ويكرمك ويتقبل منك. أنا بس مش ظاهر قدامي كل الناس، فبشوف لما بتكتب تعليقات يعني. فالشاهد مرة أخرى، صلوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، من رحل أبوه أو أمه هل بقي شيء من برهما يكون بعد وفاتهما؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، الدعاء لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وبر صديقهما. فأي حاجة من أعمال الخير، إني أسألك أن تهب مثل ثواب ما قرأت لأبي أو لأمي أو نحو ذلك، كل هذا إن شاء الله يصل ويؤجرون عليه. نواصل. قال وكان يكرر بعض كلامه ثلاثا ليعقل عنه أو ليبين أهميته. محمود حميدة عنده يوسف وحور، ربنا يحفظهم يا رب. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر كلامه ليعقل عنه، يعني الناس تنتبه وتركز وتبقى يعني منصتة لكلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وربما زاد أحيانا يكرر أكثر من ثلاث مرات عشان الناس تفضل فاكرة، كقوله وهو يذكر الكبائر ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. قال الراوي فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، حتى قلنا ليته سكت. يعني سكت ان هم زهقوا، لا ليته سكت اشفاقا عليه، ده كرر كتير قوي مش عايزين يكون تعب صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، فمن حبهم له قالوا ليته سكت. لكن هو مهتم ان هم يبقوا فاهمين هذه الوصيه ومتذكرين هذه النصيحه. وربما بدأهم بسؤال مفاجئ لينتهي بهم إلى نتيجة مفاجئة، كما بدأهم قائلا من أصبح منكم اليوم صائما؟ ها مفاجأة كده، كانت حاجة من غير استعداد، فلم يستعدوا. قال ففاجأهم السؤال إذ لصاموا كلهم، فسكتوا جميعا. وأجاب أبو بكر قائلا أنا يا رسول الله. فقال من عاد منكم اليوم مريضا؟ فسكتوا. فأجاب أبو بكر قائلا أنا يا رسول الله. فقال من تبع منكم اليوم جنازة؟ ده لسه احنا الصبح، ده احنا بعد صلاة الصبح تبع الجنازة دي امتى؟ لعله في الليل، لعله يعني في ال 24 ساعة اللي فاتوا، في آخر وقت فات انه يدور فين الجنازة وراح لها مخصوص عشان يتبعها. وكانت الجنازة صلي عليها في المسجد النبوي، كانوا يتابعوها ناس كتير. فقال من تبع منكم اليوم جنازة؟ فسكتوا. فقال أبو بكر أنا يا رسول الله. فقال من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ فسكتوا. وقال أبو بكر أنا يا رسول الله. كأن النبي صلى الله عليه وسلم عارف قبل ما يسألهم هذه الأسئلة أنها مجتمعة في أبي بكر، هو سألهم هذه الأسئلة وهو يعلم اجتماعها في أبي بكر ليظهر لهم مزية أبي بكر، ليتظهر لباقي الصحابة منزلة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فسكتوا. وقال أبو بكر أنا يا رسول الله. فقال ما اجتمعت هذه الأربع في امرئ في يوم إلا دخل الجنة. الله أكبر. وربما شوف الوسائل النبوية في الحديث مع أصحابه، وربما استخدم وسيلة الإيضاح وهو يتحدث، كما حدث مرة عن رفع الأمانة فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل الوقت، حاجة بقية قليلة، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منبترا وليس فيه شيء. يعني عفان الله إياكم، كأن إيه في قطعة جمر وقعت على الجلد، فتلاقي الجلد زي ما بيقولوا يفقفق، يعني يعمل بقليل كده تحتها مية، هي مش ميه الحقيقه، مش حاجه هتنتفع بيها، يعني مش حاجه تشربها، لما تيجي تفك البتاعه تلاقي تحت حاجه شويه صديد كده قليل ويطير وينتهي وخلاص ويجف. فالنبي يعني بيقول انه يبقى الانسان امين ومع ذلك تسلب منه الامانه لفساد في قلبه، لدغل في قلبه. ثم اخذ حصاة فدحرجها على قدمه، يبقى بيعمل حاجه ايضاحيه، يعمل تصرف تمثيلي كده ايضاحي. وربما استعان بالرسم التوضيحي كما خط على الأرض خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، ثم قال هذا الإنسان وهذا أجله محيط به وهذا الذي هو خارج أمله يتعاطى الأمل والأجل يختلجه دون ذلك، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطأه هذا نهشه هذا، نسأل الله تعالى السلامة. وشكل المربع ده كنا رسمناه قبل كده في مجلس رياض الصالحين فلعلكم تذكرونه. ثم قال لقد كان هذا المجلس مجلس علم ووعظ، لكن لم تكن المواعظ ولا التعليم تتم بأسلوب إلقائي أحادي الاتجاه، وإنما بأسلوب حواري يعتمد إشراك المتعلم في عمليات التعليم ويعتمد الحوار الذي يتيح النمو العقلية والفكرية للمتعلم. ومما كان يعمر هذا المجلس الاستغفار الكثير، فقد كان الصحابة يلحظون عدم فتور النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار والتوبة، وربما عدوا له في المجلس الواحد 100 مرة قبل أن يقوم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. وفي مجلسه يؤتى بصبيان المدينة فيدعو لهم ويحنكهم ويبرك عليهم، يعني يمسح عليهم ويدعو لهم. ومن ذلك أن أبا أسيد رضي الله عنه أتى بابنه المنذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه وأبو أسيد جالس، فلهي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من على فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقلبوه فاستفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين الصبي؟ فقالوا يا رسول الله أقلبناه، يعني رفعناه حملناه. فقال ما اسمه؟ قال فلان يا رسول الله. قال له اسم معين كده؟ قال لا، ولكن اسمه المنذر، فسماه المنذر. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وده ابن واحد من المؤمنين، يبقى ابن واحد من أبناء النبي، فهو من أحفاد النبي، فهو يعني أولى به من أبيه، فسماه المنذر. ويؤتى في مجلسه ببواكير ثمار النخيل، حيث كان التمر فاكهة أهل المدينة وقوتهم وغذائهم، فكانوا يفرحون إذا رأوا أول الثمرة ويأتون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه قال اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا. لما نيجي نعبي كده الحاجات دي نعبيها بأشياء مباركة كلها، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك، ما قالش وخليلك، تأدبا مع الله تأدبا وتواضعا قال وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وأنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه، فيبقى المدينة أعظم بركة من مكة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. وهذا مشاهد إلى الآن يعرفه كل من ذهب إلى مكة ومن ذهب إلى المدينة. مكة أرض الجلال والمدينة أرض الجمال، وفي الجلال والجمال كمال. قال ثم يدعو أصغر من يحضره من الولدان فيعطيه ذلك الثمر، عيل صغير كده بيقوم يديره. وكان في هذا المجلس فسحة للطرفة والمزاح الجميل، ولم يكن وقار المجلس النبوي ولا مهابة محياه صلى الله عليه وسلم مما يحجز أصحابه عن عفوية الحياة أو عن عفوية الحياة، فها هو صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه وعنده رجل من أهل البادية فيقول إن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال الله له ألست فيما شئت؟ فقال بلى يا ربي ولكني أحب أن أزرع. قال فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده فكان أمثال الجبال، فيقول الله دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء، خذ اللي انت عايزه أنا معرف أن انت مش هتشبع. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه قال الأعرابي يا رسول الله والله لا تجده إلا مهاجريا أو أنصاريا، عايش في نعيم وعنده خير وربنا سبحانه وتعالى أتاه من الخيرات ما يكفيه. فقال يا رب أنا عايز أزرع. طب ليه؟ ما أنت عندك الأكل اللي بيكفيك، بتذبح ولا بتاكل بتصطاد ولا كده. قال لا معلش أنا أشتهي أن أزرع. فربنا قال له طب ازرع وأنا وأبارك لك في زرعك. فبادر الطرف نباته واستواء واستحصاده فكان أمثال الجبال. فيقول الله عز وجل دونك يا ابن آدم خذ اللي أنت عايزه فإنه لا يشبعك شيء. فواحد من الأعراب سمع القصة دي فقال يا رسول الله والله لا تجده إلا مهاجريا أو أنصاريا فإنهم أصحاب زرع وأما نحن أهل البادية يعني الأعراب فلسنا بأصحاب زرع, إحنا ما نطلبش الطلب ده. فضحك من في المجلس وضحك النبي صلى الله عليه وسلم. ويبدو أن هذا المجلس هو مجلس استقبال القادمين من الوفود اللي هو مجلس وقت الضحى ده, فإن المسافرين عادة يبيت في وقت الضحى اللي هو وقت زي ما قلنا الساعة 8-9 الصبح كده. فيلقون النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم في هذا المجلس, ومن ذلك وفد المضريين وقد أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صدر النهار فرأى ما بهم من الفقر والفاقة فتمعر وجهه ألما لحالهم, ثم خطب الناس وحث على الصدقة حتى اجتمع عنده كومان من طعام وثياب. ويغلب على الظن أنه المجلس الذي أتى فيه جبرائيل عليه السلام في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد لا يعرفه أحد, فسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة, وأنه المجلس الذي أتى فيه ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر رضي الله عنه فأناخ جمله في المسجد ثم قال يا رسول الله, ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا ابن عبد المطلب, فالنبي قال قد أجبتك, قال إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك, أنا مش عايزك تزعل, أنا هسألك في حاجات شديدة شوية, هسأل بأسلوب شديد فما تزعلش مني, فلا تجد علي في نفسك, قال سل عما بدا لك براحتك. فسأله عن أركان الإسلام ثم قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم فقه الرجل لئن صدق لا يدخلن الجنة, لئن صدق لا يدخلن الجنة. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتناوبون الحضور في هذا المجلس النبوي كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وأنزل يوما, فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره, وإذا نزل فعل مثل ذلك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس في هذا المجلس مع أصحابه كأحدهم, ليس له شارة تميزه عنهم, فيجيء الغريب فلا يعرفه من بينهم, وربما سأل أيكم ابن عبد المطلب فلا يجدون ما يميزون به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بهاؤه, فيقولون هذا هو الأبيض المتكئ, الرجل الجميل اللي قاعد هناك ده. فلما رأى الصحابة ذلك أشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعملوا له دكة من الطين حتى يعرفه القادم عشان بس اللي جاي ما يتلخبطش, فأذن لهم. وكان ذلك في آخر حياته عام الوفود سنة 90, يعني لما وصل سن النبي صلى الله عليه وسلم 62 سنة في آخر سنة من حياته علشان كثرت الوفود جدا فأذن لهم بهذا, لكن حياته كلها طول 60 سنة عايش معهم زيهم بالضبط, ما فيش أي فرق في الهيئة والملبس, لكن الفرق في القلب, الفرق في المكانة عند الله وعند الناس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يقسم بشره وإقباله في مجلسه بين أصحابه, يبتسم لهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء حتى يتفرقوا عنه, وكل يظن أنه أكثرهم حظوة عنده, كل واحد يفكر نفسه أحب واحد للنبي صلى الله عليه وسلم. وربما أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم طعام وهو مع أصحابه فيأكلون جميعا, لما يجي أكل يأكلوا مع بعض. قال سمرة بن جندب رضي الله عنه بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم وآله إذ أتي بقصعة فيها ثريد فأكل وأكل القوم, فلم يزل القوم يتداولونها إلى قريب من الظهر, زي ما أقول لكم من 9 أو 10 مثلا لغاية 2 أو 3 قاعدين بيأكل, إلى قريب من الظهر يأكل كل قوم ثم يقومون, ويجيء قوم فيتعاقبونه يأكل ويقوم ويأكل ويقوم. فقال رجل هل كانت تمد بالطعام, يعني القصعة دي كل ما بتفضى بيتحط فيها تاني؟ قال أما من الأرض فلا, احنا ما بنشوفش ما شفناش, ناس هي زي ما هي ناس عمالة تاكل وما بتخلصش. قال أما وما قالش لا, قال أما من الأرض فلا إلا أن تكون تمد من السماء, الله أعلم. وأهدي له صلى الله عليه وسلم شاة والطعام يومئذ قليل, فقال لأهله أصلحوا هذه الشاة, جهزوها واطبخوها يعني, وانظروا إلى هذا الخبز فثردوا واغرفوا عليه, يعني يعملوا ثريد فتة يعني. وكانت له صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء يحملها 4 رجال, قصعة كبيرة. فلما أصبحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة فالتفوا عليها, فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم جثة يعني قاعد كده على هيئة، مش عارف اللي هي الهيئة اللي انتوا عارفينها، ان هو يثني رجله اليسرى تحت رجله ويرفع رجله اليمنى وينكفئ بوجهه على الطعام. فقال أعربي: ما هذه الجلسة؟ قاعد كده قاعدة يعني ما تلقش بمقامك يعني، ما هذه الجلسة؟ قال: إن الله عز وجل جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. أنا ما أقعدش قاعدة الملوك اللي بيتفخموا كده في مجالسه. الله أكبر، الله أكبر. ثم قال: كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك فيها. ما تاكلوش من النص، كلوا من الجوانب، عشان يعني هذا من أسباب البركة، أن يفضل شكلها كده إيه مليانة أكل، فالناس تبقى مطمئنة. الناس لما تأكل من النص، الناس ممكن تحس أن الأكل هيخلص فتكتر في الأكل فتقل البركة. كلوا على الأد، كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يعني وسطها يبارك فيها. ثم قال: خذوا وكلوا، فوالذي نفس محمد بيده لتفتحن عليكم فارس والروم حتى يكثر الطعام فلا يذكر عليه اسم الله عز وجل. يعني الناس تبقى الاكل كتير قوي لدرجه انه مش محتاج ان هو يبقى فاكر ربنا كده، او يبقى عمال يفكر في الايه، في اليقين وطلب الشبع من الله، ينسى هذه المعاني ويركن الى الدنيا والعياذ بالله. قال: ويطول هذا المجلس النبوي ويقصر بحسب الحال وما يكون فيه من شأن، حتى إذا تعالى النهار قام صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يقوم من مجلسه إلا قال: سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وقل ما يقوم من مجلس حتى يدعو بهذه الدعوات لأصحابه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم آمين. ثم يتفرق الصحابة إلى أعمالهم أو إلى بيوتهم للقيلولة قبل الظهر. نكتفي بهذا القدر اليوم، ونلتقي يوم السبت المقبل في 4 عصرا إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا كثيرا. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.